يجب إنهاء، يجب التفريق بينهم إذا كان النكاح باطلا ما اختل ركنه أو فاسدا ما اختل شرطه، فيجب أن يلزم الزوج بالطلاق ولا يطلب الخلع، لأنه لو طلب خلع حتى سيأتينا بعد سطرين أو ثلاثة، لو أن المرأة أولية تبين لهم أن النكاح فاسد وطلبوا من الزوج أن يطلق فلم يفعل، فقالوا طلق ونعطيك 10,000، طلق ونعطيك 5، طلق ونعطيك 20، قال لا مانع وطلق على هذا المبلغ، فلا يلزمهم أن يعطوه ريالا واحدا، لأن النكاح إما أن يكون فاسدا أو باطلا، فإذا كان فاسدا ما اختل شرطه، باطلا ما اختل ركنه، لا يحتاج إلى عوض أي بالخلع، وإنما يفرق بينهما. هناك أمور يحسن أيها الأحباب أن تكون دائما نصب أعيننا. لو قلنا الأول فقرة بدء، أول فقرة ذكرناها حينما قلنا كتاب النكاح، وقلنا الأركان 3. ما هي الأركان؟ هذه 3، وقلنا الشروط 4. فما هي هذه الشروط؟ لأن هذه قواعد نبني عليها أساسات، نبني عليها بناء متكاملا، لأن الباطل ما اختل ركنه، ولأن الفاسد ما اختل شرطه. فما هي الأركان؟ الأركان 3: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. هذه 3؟ زين، أحسن، هذه 3: الزوجان الخاليان من الموانع. قد يكون هناك مانع بالزوج، وقد يكون مانع بالزوجة، فإذا اقترن بالزوج مانع أو اقترن بالزوجة مانع أو لم يحصل الإيجاب أو لم يتوفر القبول، فنقول إن النكاح باطل. أما إذا اختلت الشروط، وقلنا إن الشروط 4، فما هي هذه 4؟ الشروط 4، ما هي 4 شروط النكاح؟ والفاسد ما اختل شرطه، ذكرنا الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. ما هي الشروط؟ أولا التعيين، يقول العبد زوجتك ابنتي فاطمة ليلى هند دعت، ما يقول ابنتي فقط إذا كان عنده 4 بنات ولا 5، لابد أن يعين، لأن 4 بنات كلهم في سن الزواج. هذا يقول لا أنا أريد فاطمة، يقول لا أنا زوجتك ليلى. الثاني يقول أنا أريد دعت، وإذا يقول لا زوجتك هند، فيحصل اختلاف، فلا بد من تعيين المرأة. إذا كان الذي يقبل الأب بالنسبة للزوج، لابد أن يقول زوجت ابنك محمد، ابنك خالد، ابنك علي إلى آخر، لأنه إذا كان عنده 4 أبناء أو 5 أبناء من المعني منهم؟ لا ندري، لابد من التعيين. طيب الرضا، لابد أن تكون الزوجة راضية والرجل راضي. الإشهاد، بحيث يكون هناك إشهاد على إجراء العقد. فالآن إذا كان النكاح فاسدا أو كان النكاح باطلا فلا يصح الخلع، بل يجب أن ينهى بالطلاق، وإنما الخلع يكون في النكاح الصحيح الذي توفرت فيه الأركان وتوفرت فيه الشروط، الأركان 3 والشروط 4. نعم. ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه الخلع بلا ولي. يعني حتى سيأتينا بعد سطرين، لو وجدوا أن النكاح غير منتظم، وجدوا أن فيه ما طلبوا من الزوج أن يطلق، قال لا ما أطلق، قالوا طلق ونعطيك 10,000، قال ما عندي مانع طلقتك على 10,000 ريال. نقول حصل الطلاق والعوض لاغي، ما في عوض، لأن الطلاق الفاسد لا عوض له. نعم. كبلا ولي، كبلا ولي، لأنه إذا كان ما في ولي النكاح فاسد. ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا بد أن يكون هناك ولي. امرأة جاءت قالت أنا ما عندي ولي، نقول لها الأب، قالت ما عندي أب، الابن ما عندي ابن، العم ما عندي عم، ابن عم، أخ كذا، ما عندي أحد أبدا، نقول ارجعي إلى القاضي والقاضي هو الولي. فالقاضي الشرعي يقوم بعقد الزواج للمرأة إذا لم يكن لها ولي، والقاضي هو ولي من لا ولي لها، فيقول للزوج زوجتك موكلتي فلانة أو موليتي فلانة، فيقول قبلت. أما أن تقول المرأة زوجتك نفسي فلا، أو تقول المرأة زوجتك ابنتي أو أختي أو خالتي أو عمتي فلا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. نعم. ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه، ولا يستحق عوضا. من هو الذي ولا يستحق عوضا؟ الزوج. ولا يستحق الزوج، فيستحق هذا نقول فعل، الزوج فاعل، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى فاعل. ولا يستحق الزوج عوضا سئل عليه، بل يجب عليه أن يطلق بدون عوض. فلو قالوا له طلق ونعطيك العوض الفلاني وطلق فلا يعطوه شيئا، إذا كان النكاح باطلا أو كان فاسدا. نعم. ولا يكون بدعيا في حيض، ولا يكون بدعيا. نعم. ولا يكون بدعيا في حيض ويقع الطلاق من الغضبان، ولا يكون الطلاق بدعيا بحيث أنه يكون في حيض، بل يكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليك غيره، ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يكن قد فقد الوعي مرة واحدة. إذا غضبان غضب شديد شديد شديد، بمعنى أنه أصبح لا يعي ما أمامه، فيقول العلماء حتى لو كان أمامه نار ممكن أن يقع فيها لأنه فاقد الوعي مرة كاملة، أو لو كان أمامه حفرة أو بئر يمكن أن يسقط نفسه فيها، فمثل هذا لا يقع لأنه فقد الوعي. أما غضبان يعني حصل بينهم عقد وياها، هو قال كلمة وهي قالت كلمة وسبته وشتمها وتكلمت عليه وضربها وقال غضبت وأوقعت الطلاق وأنا الغضبان، نقول لا، هذا غضب لا يمنع إيقاع الطلاق، وإنما الغضب الذي لا يقع الطلاق به هو الذي يفقد الإنسان الوعي الكامل، بحيث لو أن أمامه نار ملتهبة ممكن أن يقع فيها، لو أن أمامه بئر ممكن أن يقع فيه لأنه قد فقد الوعي فقدا كامل. أما غضب فكل الناس يغضبون غضب عادي. نعم. كغيره. نعم. ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، وكيل الزوج كالزوج، إنسان سافر إلى بلد ما ووكل والده، وكل أخاه، وكل قريبه، قال إذا رغبت زوجتي الطلاق فطلقها. فالوكيل كالزوج في إيقاع الطلاق، كالوكيل كالزوج في إيقاع الطلاق يوقعه حسب ما وكله. فإذا وكله واحدة ليس له أن يوقع ثلاثة، وإذا وكله ثلاث جاز له أن يوقع الثلاث على حسب التوكيل. فالوكيل كالأصيل في هذه الحالة. نعم. فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله. فالوكيل أيضا لازم أن يكون في الحالة المعتبرة شرعا. الوكيل لا يكون طفلا، الوكيل لا يكون مجنونا، الوكيل لا يكون فقد العقل، وإنما الوكيل كالموكل فيما يصدر منه. نعم. ويطلق الوكيل واحدة فقط. الوكيل يطلق واحدة، إذا جعل له الطلاق يطلق واحدة. نعم. ويطلق في غير وقت بدء، ويطلق في غير حيض، وفي غير طهر جامعها فيه الموكل، بل يطلق طلاقا سنيا، أي طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه. بمعنى أن الإنسان لو سافر ووكل من يطلق زوجته عند رغبتها، فإذا رغبت فيسأل عن حالك، إذا قالت إني الآن حائض يقول بعد انقطاع الحيض آذنيني أعلميني، فإذا قالت إن الحيض قد انقطع فإنه يوقع الطلاق. فالوكيل كالأصيل. نعم. ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء، متى شاء، ليل نهار، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخره، إلا إن حدد له قال وكلتك في شهر محرم، فإذا انقضى شهر محرم ولم يحصل طلاق ليس من حقه أن يطلق في شهر صفر. ولو قال وكلتك لمدة أسبوع، إذا انقضى الأسبوع ليس له أن يطلق. وإذا وكله في أمر معلق فليس له أن يتعداه إلى غيره. نعم. إلا أن يعين له وقتا وعددا، إلا أن يعين له وقت، يعني الوكيل من حقه أن يطلق أي وقت، إلا إذا عين له وقت، قال طلق في محرم، طلق في صفر، طلق في رمضان، فلا يطلق إلا في هذا الظرف. نعم. فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له، ولا يملك تعليقا، يعني الوكيل، إلا إذا جعل له. الوكيل ما يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت للسوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، لا، الوكيل ما من حقه يقول هذا الكلام، وإنما الأصيل هو الذي يقول لامرأته إن فعلت كذا حصل كذا. نعم. وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيلي في طلاق نفسك، إذا قال للمرأة أذنت لك أن تطلقي نفسك، فإذا رغبت في الطلاق تطلق نفسها وتشهد على ذلك، لأجل أن يكون الأمر على بينة وعلى بصيرة وعلى معرفة كاملة ودراية لا غموض فيها. نعم. فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت. نعم. ويبطل برجوع، ويبطل إذا قال لها طلقي نفسك متى شئتي، طلقي نفسك في رمضان مثلا، فانتهى رمضان ما طلقت نفسها، انتهت وكلتها. إذا قال رجعت، هنا قال وامرأة إذا طلقي نفسك، إذا قال رجعت عن هذا التخويل ليس لها أن تطلق نفسها بعد ذلك. إذا قال للوكيل رجعت عن توكيلك وكل أباها، قال إن والدك وكيل عنك وكيل عني في الطلاق، يطلقك متى شاء، ثم بعد ساعة وساعتين تلتصق في الوكالة، ليس للأب أن يطلق والحالة هذا، لأن وكالته فسخت كأي وكالة. أنا وكلت إنسان مثلا عندي أرض في العزيزية، وكلت واحد يقول بيع هذه الأرض، إذا جاء أحد يريد شراءها فبيعها، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ذهبت إلى كتابة العدل فسخت الوكالة. وكلت عبد الله لأجل يبيع داري في شارع الحج، عنده الوكالة، ممكن يبيع يستلم يأخذ، بعد يوم يومين ذهبت إلى كتابة العدل قلت الوكالة التي أعطيتها عبد الله بن سليمان فسختها، فليس من حقي بيعا ولا شراء. فإذا فسخنا الوكالة تعتبر لاغية ووجودها فحدا. فإذا خول إنسانا ليطلق طلق ما دام التخويل ساري المفعول، وإذا انتهى التخويل أو ألغي ممن خول يكون وجوده كعدمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.